السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الصلاة عند قوله: باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال، أي في انفصالهن عن الرجال لا يختلطن بالرجال ويصلين لحالهن. وبه قال: حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب والسختياني، أيوب بن أبي تميمة وأبو تميمة اسمه كيسان، عن نافع مولى بن عمر الطبقة الثالثة عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني باب معين من أبواب المسجد النبوي، قال: لو تركنا هذا الباب للنساء كان خيرا، يعني أو لو للتمني. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر بعد أن سمع هذا حتى مات. وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو أصح. يرجح أبو داود رحمه الله أن هذا الحديث موقوف على عمر وليس مرفوعا، ومن من صحها وموقفا مرفوعا أيضا، لكن أبو داود رأى أن الموقوف أصح من المرفوع. وبه قال حد، وفيه دلالة على أن الرجال والنساء لا يختلطن في الدخول والخروج في المسجد. وبه قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين هذا مسيسي من العشرة ثقة، قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن نافع أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه هو أصح، أي كونه من مسند أو موقوفا على عمر رضي الله عنه أصح من كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة يعني بن سعيد، قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني، قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن عامر بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري من السابعة، عن بكير، بكير ابن عبد الله بن الأشج المدني أزيل مصر، عن نافع مولى بن عمر أنه قال: أن إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى أن يدخل من باب النساء، أن يدخل من باب النساء، هذا يعني من الدخول في باب النساء الذي خصص لهن، لا ينبغي لئلا يتزحم الرجال والنساء ويختلطن. وهذا يعني في انقطاع، لأن نافعا لم يلق عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل عند دخول المسجد، أي من أداب المسجد ألا يدخل ساكت، وإنما يدعو بما شرع عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء المسجد أو من الذكر المشروع عند دخول المسجد وعند الخروج منه أيضا. وبه قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي هذا من العشرة ثقة، قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، عبد العزيز محمد بن عبيد

ركعتين قبل الجلوس، وهذا هو السنة في جميع المساجد حتى في الحرم، يعني هو هذا. وما اشتهر من قول الناس إن تحية مسجد الحرام هو الطواف، هذا يعني لا وجه له، لأن الطواف يعني إذا حصل لا بد أن يصلي ركعتين وقد حصل قبل أن يجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى ركعتين قبل أن يجلس وقد حصل، إذن مسجد الحرام وغيره سواء في ذلك، لأن الطواف ليس واجبا كلما دخلت وإنما باختيارك. فإذا طفت فصلي ركعتي الطواف وقد حصل، لأن تحية المسجد يحصل بأي صلاة حتى ولو بالفريضة. لو وصلت إلى المسجد والإمام في صلاة الفريضة وصليت ذلك فقد حصل تحية المسجد، يحصل بذلك. فأما إذا كان لا يريد الطواف ويريد أن يجلس في المسجد الحرام فهذا يصلي ركعتين كسائر المساجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا عام في كل المساجد. الحديث صحيح، والحديث هذا يعني بل هو متفق عليه. وفي السند المتصل قال حدثنا مسدد مسرد أبو الحسن البصري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد البصري من الثامنة قال أخبرنا أبو عميس من هو اسمه عتبة بن عبد الله هذا كوفي ثقة من السابعة عن عامر بن عبد الله من الزبير عن رجل من بني زريق هو عمرو بن سليم الذي سبق عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه زاد ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته، وليس لازما الجلوس، وإنما يعني إذا أراد أن يجلس في المسجد يؤدي يحيي تحية المسجد ركعتين، بعد ذلك إن شاء جلس وإن شاء ذهب. وأما أن يخرج بدون ذلك أو يجلس بدون ذلك فلا، لأن تحية المسجد مطلوبة من كل من دخل المسجد يريد الجلوس. قال رحمه الله تعالى باب في فضل القعود في المساجد في المسجد في فضل القعود في المسجد. المسجد هذا المسجد محل عبادة، محل عبادة الله سبحانه وتعالى، ينبغي ملازمته، فلذلك له فضل في ذلك كما يأتي بيانه في الحديث. وفيه قال حدثنا عن أبي عبد الله بن سلمة قال عن مالك إمام دار هجرة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني من الخامسة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الأموي مولاه من الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره، لأن القعنبية كان مدني الأصل وقد سكنها فترة ثم تحول إلى البصرة فهو مدني، إذا وجدناه مع المدنيين هو مدني وإذا وجدناه مع البصريين بصري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما دام في مصلاه عبارة عن مسجد في مسجدي. وهذا يعني بعض أهل العلم يرى أنه مصلاه الذي صلى في مكان معين ومسجد الذي صلى أدى فيه الصلاة، لكن الظاهر أنه لا، بل لو انتقل من مكان إلى مكان آخر في نفس المسجد هذا له فضل ذلك. فإذن فمصلاه معناه المسجد، ما دام في مصلاه أي في مسجده الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يقوم، ما لم يحدث أو يقوم، ما لم يحدث أي ليس له حدث أو يقوم، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فإذا أحدث فإنه يؤذي الملائكة بحدثه فلذلك ينقطع عنه، اللهم اغفر له، هذا هو صلاة الملائكة، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. والحديث متفق عليه. وبه قال حدثنا عن أبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، يعني منتظر الصلاة في الصلاة، وإن لم يكن في الصلاة فهو في الصلاة. فإذا جلست في المسجد إذن هذا فضل عظيم، فكتب لك من أول ما جلست إلى أن تخرج من المسجد كأنك في الصلاة، وفضل الصلاة معروف، فإذن فهذا في بيان فضل من جلس في المسجد. قال رحمه الله تعالى: وهذا حديث متفق عليه. وبه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني ثابت بن أسلم عن أبي رافع أبو رافع الكبطي نفيع يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، أي الصلاة التي تليها، تقول الملائكة: هذا هو صلاة، تقول الملائكة: اللهم اغفر، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، حتى ينصرف أو يحدث. ما معنى يحدث؟ قيل: ما يحدث يا أبا هريرة معناه؟ قال: أن يفسو أو يضرط، هذا هو، لأن هذا يؤذي الملائكة برائحته بريحه، فلذلك تنقطع عنه، ينقطع عنه استغفار الملائكة. فإذا لم يحدث إلى أن يخرج من المسجد لا تزال الملائكة تستغفر له وتدعو له. والحديث متفق عليه. وفي السنة المتفق قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي من كبار الطبقة العشرة قال حدثنا صدقة بن خالد الدمشقي أيضا من الثامنة قال أخبرنا عثمان بن أبي العاتكة الأزدي. عثمان بن أبي العاتكة الأزدي هذا هو يعني وهذا ضعفوه في روايته عن علي بن زيد عن علي بن يزيد الألهاني يضعفونه وفي غيره لا بأس. قال عن عمير بن هاني العنسي دمشقي ثقة من كبار الرابعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه، الذي أتى منه من أتى للصلاة فهو حظه، إذن يكتب له أجر الصلاة، ومن أتى للسؤال هذا حظه، ومن أتى لبيع والشراء هذا حظه. إذن ينبغي أن يكون نيتك في المسجد حسن، نية حسنة لئلا يعني تخسر بذلك. والحديث حسن. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد. ومن آداب المسجد أن تعظم المساجد، تعظم وتحترم وينبغي التأدب فيها، ومن جملة ذلك ألا أنشد ضالة، يعني هذا لأن هذا لم تبن له، فلذلك هذا ينبغي أن يجنب المسجد من إنشاد الضالة. وبه قال حدثنا عبيد الله ابن عمر الجشمي هذا القواردي من العاشرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي قال حدثنا حيوة يعني من الشريحية وشريعة الجبي المصري من السابعة أنه قال: سمعت أبا الأسود يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، هذا يقال له يتيم عروة، يتيم عروة، وأبو الأسود كنيته، واسمه محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل، يتيم عروة يقال له يتيم عروة لأن أباه أوصاه إلى عروة فهو الذي رباه، عروة بن الزبير يعني. يقول: أخبرني أبو عبد الله مولى شداد، وهذا اسمه سالم ابن عبد الله صدوق من الثالثة، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، أي يطلب ضالة في المسجد، من رأى منكم جملا أحمر، من رأى منكم سيارة، من رأى منكم كذا، فليقول: لا أدها الله إليك، يدعو عليه، لأن هذا إساءة من المسجد، لا يردها الله، لا يردها الله إليك. فإن المساجد لم تبنى لهذا، لإنشاد الضالة، وإنما هي لذكر الله تعالى. والحديث أخرجه مسلم. وهذا ينشد يعني فليقول السامع: لا أدها الله إليك، معناه ما رد الله الضالة إليك وما وجدتها هكذا. وهو قال فتح الودود يحتمل أنه دعا عليه، فكلمة لا لنفي الماضي ودخولها على الماضي بلا تكرار جائز في الدعاء، وفي غير الدعاء الغالب هو التكرار، فقوله تعالى فلا صدق ولا صلى كرر لا هنا. ويحتمل أن لنا هي أي لا تنشد، لا معناه لا تنشد الضالة ممنوع، ردها الله عليك يكون مستأنفا على هذا القول ردها، فقوله لا أداها الله إليك لإظهار دعاء له لإظهار أن النهي عنه نصح له، إذ الداعي بالخير لا ينهى عن إلا نصحا، لكن اللائق حينئذ فصل بأن يقال لا، لكن المعنى الأول هو اللائق، وهو أنه دعاء لا ردها الله عليك لأنه أساء الأدب في المسجد. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية المزاك في المسجد. أيضا من أداب المسجد أن توقر وتعظم ولا يمتخط فيها ولا يرمى بزاق، هذه وإن كان طاهرا لكنه إساءة للمسجد، بالنسبة للمسجد أنه محل مناجاة الله سبحانه وتعالى. وبه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزي الفراهيدي البصري قال حدثنا هشام الدستوائي وشعبة الحجاج الإمام وأبا ابن يزيد العطار كلهم عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التفل في المسجد خطيئة، أي البزاق، رمي البزاق من فيه في المسجد خطيئة، هذا ذنب خطيئة، وكفارته أن يواريه، كفارة ذات تلك الخطيئة ماذا؟ أن يدفن ذلك فيما إذا كان المسجد يعني بالتراب أو بالحصبة أن يواريه. وعلى كل حال، وإذا لم يكن بأن كان مبلطا أو مفروشا ينبغي أن يزيل ذلك بما يزيله كالمنادل وما إلى ذلك، يخفي ذلك ويزيله، هذا يكون كفارة له، كفارة له يعني. والعلماء مختلفون هل البزاق في المسجد خطيئة مطلقا سواء أخرجها أم لا، لكن بعض الأحاديث بين يعني إذا دفنها يعني يخرج من خطيئته، فعلى هذا لمن دفنها لا إثم عليه. وبه قال: حدثنا مسدد وسران أبو الحسن البصري قال حدثنا أبو عوان وضاح بن عبد الله اليشكري من السابعة عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، أي تزيلها عن المسجد. والحديث متفق عليه. وبه قال حدثنا أبو كامل الجهدري فضيل بن حسين الجهدري البصري قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع ومعاوية العيشي البصري من الثامنة عن سعيد عن قتادة، سعيد عن قتادة هو سعيد بن أبي عروبة، وأبو عروبة اسمه مهران اليشكري مولاهم أبو النضر بصري ثقة لكنه اختلط في الآخر، عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النخاعة في المسجد، أي النخامة في المسجد، فذكر مثله، أي مثل الحديث الماضي. وبه قال حدثنا قع نبي عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أبو داء أبو مودود، أبو مودود اسمه عبد العزيز ابن سليمان مقبول من السادسة مدني هذا، عن عبد الرحمن بن أبي حدرد، عبد الرحمن أيضا مدني مقبول من الثالثة الأسلمي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم أو قال تنخم فليحفر وليدفنه، يحفر الأرض ويدفنه بزاقه فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم يخرج به، يعني معناه إذا لم يستطيع أن يدفنه بأن كان المسجد مثل المسجد يعني المعاصر يعني مبلط أو مفروش، وهذا حيلته أن يأخذ طرف ثوبه فيبزق ثم يخرج به من المسجد، هذا هو الأدب، وأما أن يرمي ذلك فهذا ممنوع. والحديث حسن. وبه قال حدثنا هناد بن السري أبو السري التميمي الكوفي من العشرة عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي من السابعة عن منصور، منصور بن معتمر أبو التاب من الطبقة السادسة الربعي، ربعي بن حراش بالحاء المهملة، ربعي بن حراش هذا من خيار التابعين مخضرم، ربعي بن حراش، وكان يعني من العباد الزهاد، وكان كثير الخشية، وكان لا يضحك، وكان يعني حلف أن لا يكذب، فكان له ولدان يعني يطلبهما حجاج، حجاج بن يوسف الثقفي الأمير الجائر، فهذا كان يطلبهما، فأعياه أمرهما ما استطاع أن يصل إليهما، فجاءه شخص فقال له ألا أدلك على هذين الولدين؟ قال أينهما؟ قال سل أباهما. قال سل أباهما، أنا أريد أن أقتلهما، كيف أسأل أباهما؟ قال جرب. فاستجعه فقال يا ربعي أين ولداك فلان وفلان؟ قال هاهما في البيت، في البيت. فأرسل شرطيا فجاء بهما فقال عفوت عنكما لصدق والدكما. هذا فصار فرجا بسبب يعني صدق وإخلاص أبيهما ربعي بن حراش. عن طارق بن عبد الله المحاربي، هذا صحابي رضي الله عنه، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل إلى الصلاة أو قال إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إذا كان فارغا، إذا كان ما في قائم يساره يكون يسار. لماذا؟ أمامه، فإن ربه أمامه، فإنما يناجي ربه، وأما يمين يكون موقفا للملك، الملك يقف عن يمينه وربه أمامه، وأما اليسار يكون موقفا للشيطان قرينه، كل إنسان عنده قرين من الملائكة وقرين من الشيطان، فإذا تفل يقع عليه، إذا تفل يقع عليه، لكن إذا كان هناك ناس قائمين في اليسار يؤذيهم، فلذلك ماذا أو هذا أو تنخم فليحفر، وقال إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى، هذا هو الحل، يعني يرميه تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به، أي معناه يدفنه أو يعني يذهبه بحيث لا يؤذي أحدا، وهذا هو الأدب في المسجد. قال والحديث هذا متفق عليه. وبه قال حدثنا سليمان بن داود الزهراني، أبو داود العتكي مغزل بغداد، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد، أي تنخم بعض الناس في قبلة المسجد على الجدار، قال فتغيظ على الناس، أي غضب عليهم لأنهم أساءوا الأدب في المسجد، ثم حكها، ثم حكها النبي صلى الله عليه وسلم، أزالها بالحك. لماذا؟ لأنها خطيئة. ثم قال وأحسبه، قال فدعا بزعفران، زعفران هذا المعروف، فلطخه به. لماذا؟ يعني تطيبا للمسجد. وقال إن الله تعالى قبل وجه أحدكم، إذا صلى إذن يتصور يعني يقدر أن الله سبحانه وتعالى أمامه، فلا ينبغي أن يبزق عليه، فلا يبزق بين يديه، أي لا يجوز أن يبزق بين يديه، وإنما يبزق عن يساره. وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل. قال أبو داود ورواه إسماعيل، وإسماعيل بن علي وعبد الوارث عن أيوب، كلاهما عن أيوب، عن نافع ومالك وعبيد الله وموسى بن عقبة، كلهم عن نافع نحو حماد، إلا أنه لم يذكر الزعفران، ورواه معمر عن أيوب وأثبت الزعفران فيه، وذكر يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع الخلوق بدل الزعفران، نوع من الطيب، يعني من الطيب أخلاط يسمونه خلوق، وكله للتطيب. وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري من العشرة، قال حدثنا خالد يعني من الحارث، خالد بن حارث الهجيمي أبو عثمان البصري طبقة ثبت من الطبقة الثامنة، قال عن محمد بن عجلان محمد بن عجلان المدني قال عن عياض بن عبد الله، عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين، يعني جمع أرجون، أرجون التمر هذا نخيل، ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بذلك العرجون، ثم أقبل على الناس مغضبا حال كونه مغضبا فقال: أيسر أحدكم أن يبصق، أحدكم سره، يعني متعدي، أحدكم أن يبصق في وجهه، يعني سره، سر به، يعني يتعدى بالباء وتعدى بنفسه، أحدكم أن يبصق في وجهه، إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل أمامه، يعني والملك عن يمينه، الملك يكون عن يمينه، وكلا الأمام واليمين لا ينبغي أن يكون مع المنصف، فلا يطفل عن يمينه ولا في قبلته، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر، فإذا عجل به البزاق ولم يستطع أن يترك أن يرده فليقول هكذا، أي فليفعل، وفيه إطلاق القول على الفعل. ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يتفل في ثوبه، في طرف ثوبه يتفل، ثم يرد بعضه على بعض، أي يدلك بعضه على بعض حتى يذهب أثر البزاق. هذا أدب من يجلس أو من يكون في المسجد، لأن المسجد عظيم. الحديث صحيح. وفي إليه قال: حدثنا يحيى بن الفضل، يحيى بن الفضل هذا من أفراد أبي داود، لا يروي عنه غيره، مقبول من العشرة. يحيى بن الفضل السجستاني، وهشام بن عمار الدمشقي، وسليمان ابن عبد الرحمن الدمشقياني بهذا الحديث، وهذا لفظ يحيى بن الفضل السجستاني. قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني قال: حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة، يعقوب بن مجاهد هذا صدوق من السادسة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، وهذا عبادة ثقة من الرابعة، أنه قال: أتينا جابرا، جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي المشهور، قال يعني ابن عبد الله، جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، وهو في مسجده، فقال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا، أي في مسجد الأنصار، وفي يده عرجون بن طاب، عرجون بن طاب، عرجون من عراجين النخل، ابن طاب هذا نوع من أنواع تمر، ابن طاب يسمونه طاب ابن طاب، فنظر فرأى في قبلة مسجد نخامة، يعني رأى بزاقا، فأقبل عليها فحتها بالعرجون، أي فكها، يعني ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه؟ هل تحبون هذا؟ ما أحد يحب ذلك. ثم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، وليبصق نسخة عن يساره وتحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة، أي إن استعجله البزاق ولم يقدر أن يرده، فليقل بقوله بثوبه هكذا، أي فليفعل، من إطلاق القول على الفعل. ووضعه على فيه، أي ثوبه يعني، ثم دلكه، ثم قال يعني: أروني عبيرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أروني عبيرا، طيب، يعني طيب، يريد أن يطيب المسجد بذلك. والحاصل أن حرمة المسجد وأداب المسجد عظيمة، فينبغي التنبه لهذا. قال: فقام فتى من الحي، لما قال أروني عبيرا، قام فتى من الحي يشتد إلى أهلي، ذهب يعني، ذهب إلى أهلي، فجاء بخلوق في راحته، أي في كفه، في راحته، في كفه، قال: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة حتى يذهب أثرها. قال جابر رضي الله عنه: فمن هنا جعلتم الخلوق في مساجدكم. هذا يقول جابر لمن يحدثه من التابعين. الآن الناس اعتادوا في مساجدهم أن يجعلوا خلوق في المسجد، وسبب ذلك هو هذا أصله. النبي صلى الله عليه وسلم لما حك تلك البزاق قال يعني طيبه بالخلوق، فاتخذ الناس سنة من هذا، لأنه ربما يتفق أن يبزق بعض من لا يعرف حرمة المسجد فيتيسر تطيبه بذلك، فيوضعون يعني عودا أو خلوقا في المساجدهم. والحديث أخرجه مسلم. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح أبو جعفر المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب أبو محمد المصري قال أخبرني عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري عن بكر بن سوادة، بكر بن سوادة أيضا مصري فقيه من الثالثة، عن بكر بن سوادة الجذامي عن صالح بن خيوان، عن صالح بن خيوان وهذا أيضا من الطبقة الرابعة، صالح بن خيوان بالخاء المعجمة ويقال بالمهملة حيوان السبائي ومقصورا ويقال الخولاني، وثقه العجلي من الرابعة من الطبقة الرابعة يعني. قال عن أبي سهلة السائب بن خلاد، هذا اسمه السائب بن خلاد هذا، قال أحمد، أحمد بن صالح في روايته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن السائب بن خلاد صحابي يعني، أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة، فبصق في القبلة رجل أما ناسا فبصق في القبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، معناه الظاهر أنه تخلف عن الجمعة وجاء بعد انقضاء الصلاة، فتقدم واحد صلي بهم، فبينما هو يصلي بزق أمامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ هذا رآه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يصلي لكم. جاء قال للناس هذا الرجل لا يصلي مرة ثانية، عقوبته أنه لا يكون إماما إلى آخره، إلى آخر الدار. والظاهر أن الرجل خرج أو شغل بأمر آخر ما سمع هذا، فماذا فعل؟ لا يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم، فبعد ذلك اتفق لأنه إمامهم، أراد أن يتقدم فأمسكوه وقالوا لا أنت ممنوع معزول عن الإمامة. قال فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يا رسول الله أنا إمامهم ومنعوني وأنت أمرتهم بذلك منعي، ماذا لماذا؟ فقال نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم منعت أنت تصلي، وحسبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو، لأنك لما بصقت في القبلة فقد آذيت الله وآذيت الرسول، خالفت أمرهما، فلذلك عقوبتك ألا تكون إماما لهؤلاء الناس. فهذا والحديث حسن، وهذا يدل على ماذا؟ على عظم شأن البزاق في القبلة وفي اليمين. وبعض أهل العلم يرى ذلك حتى ولو لكم في الصلاة لا ينبغي أن يبصق من اليمين، ومن ينبغي أن يكون من اليسار مراعاة لهذا. قال رحمه الله تعالى السراني متصل حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا سعيد بن الجريري، سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري البصري من الخامسة، هذا اختلط قبل موته بسنين بثلاث سنوات، قال أنا أبي العلاء، أبو العلاء هذا يزيد بن عبد الله بن الشخير، يزيد بن عبد الله بن الشخير أخو مطرف بن الشخير، يزيد بصري بن ثقة من الثانية، عن مطرف أخوه مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى، أي تعليما لهم، بزق أي بصق بصق بزق بصاق وبزاق بالزاي والصاد، قال تحت قدمه اليسرى، فدل على أن الأدب أن يفعل هكذا. وبه قال حدثنا مسدد مسرى أبو الحسن البصري قال حدثنا يزيد بن الزرع أبو معاوية العيشي قال سعيد بن جريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن شخير رضي الله عنه بمعناه، فزاد ثم دلكه بنعله، ثم دلك ذلك البزاق بعد أن يعني جعله تحت قدمه اليسرى، ماذا يعني أزاله بالنعل. قال الحديث أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا الفرج بن فضالة هذا ضعيف هذا عن أبي سعيد، أبو سعيد هذا مجهول، قال رأيت واثلة بن الأصقع رضي الله عنه هذا صحابي في مسجد دمشق بصق على البوري، بواري جمع بار بوري سمونه بوري، هذا يعني فراش المسجد هذا، ثم مسحه برجله، فقيل له لماذا فعلت هذا، لما فعلت هذا؟ قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. لكن الحديث بهذا السند ضعيف في مجاهل وفي ضعيف. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد، يدخل المسجد يجوز أم لا يجوز، ويأتي حكمه في الحديث الآتي. ويقول رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عيسى بن حماد زغبة هذا مصري من ثقة قال حد أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن مقبوري سعيد بن أبي سعيد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهذا مدني من الطبقة الخامسة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد، وهذا ظاهر أبي داود إن هذا هو ضمام ثعلبة، فهذا يريد أنه كان مشركا ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ما منعه، لكن هذه مسألة بخاري يرى خلاف ذلك ويستدل به على يعني وطلب العلو في الإسلام، لأن هذا الرجل الحديث في أوله يدل على أنه يعني مسلم وآخره يدل على أنه أسلم الآن، لأنه في الأول قال أتانا رسولك فزعم أنك تقول كذا وكذا وكذا إلى آخره، قال صدق قال كذا، فآخر قال آمنت بما جئت به آخر الحديث، فبعضهم نظر إلى هذا وقال هذا الرجل كان مشركا، وبعض أهل العلم وظاهر استدياج البخاري رحمه الله تعالى يرى أن هذا مسلم، وإنما هذا تأكيد لما سبق من الإيمان، وفيه استدلوا على طلب العلو على علو الإسلام، لأن هذا الرجل قال أتانا رسولك فحافظ هذه الأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى المدينة ليسأل مباشرة طلبا للعلو، وما أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم بل ثبته عليه، ولكن ظاهر أبي داود أنه يقول باب ما جاء في المشرك يدخل مسجد يدل على أنه يرى أن هذا كان مشركا وليس مسلما، لكن الأول الذي قلناه أقرب. قال ثم عقله ثم قال أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانهم، أي بينهم يعني متظاهر يمين شمال أمام خلف كلهم يعني محيطون به، فقلنا له هذا الأبيض المتكئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا في ذلك الوقت، فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب نسبه إلى جده لشهرته به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك أن هذا يعني عربي ما يعرف الآداب وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جامله فقال قد أجبتك، قال فقال له الرجل يا محمد إني سائلك، وساق الحديث، فهذا ظاهر والحديث متفق عليه، وهذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يرى أنه كان مشركا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن عمرو، محمد بن عمرو هذا يقال له زنيج الرازي، قال حدثنا سلمة بن الفضل الأبرش قال حدثني محمد بن إسحاق المطلبي صاحب المغازي قال حدثني سلمة بن كهيل الكوفي ومحمد بن الوليد بن نويفع وهذا مقبول من السادسة عن كريب، كلاهما عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث ابن سعد بن بكر دمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه وافدا وافدا فأناخ بعيره. هذا هو الرجل الذي تقدم في الحديث الماضي عند باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد. هذا الذي يريد أبو داود أن الرجل هذا كان مشركا، فذكر نحوه وقال: قال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال: يا ابن عبد المطلب، وساق الحديث. لأن هذا كما قلنا يعني أن كونه مسلما هو الذي يعني يظهر. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا، هذا هو الظهري الإمام النيسابوري، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة قال عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال: قال رجل حدثنا رجل من مزينة، هذا مجهول، ونحن عند سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال اليهود وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، أي في جملة أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، في رجل وامرأة زنيا منهم. هذا يعني استدل به على أنهم دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكلموا في المسجد، فدل على جواز دخول المشركين في المسجد. هذا مراد أبي داود رحمه الله. وهذه قصتهم وهو زنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وناشدهم في الرجم: هل هو موجود في التوراة أم لا؟ فقالوا: ما في التوراة. ثم قال: ائتوني بحبركم. فجاء الحبر فناشده بالذي يعني فلق البحر لموسى ونجى بني إسرائيل وأغرق فرعون: هل تجد الرجم في كتاب الله؟ قال: لولا ما ناشدتني ما صدقتك. لا نعم نجده، ولكنه الأمر أنه كثر في أشرافنا الزنا وتركنا أن نقيم عليهم لأنهم أشراف ملوك، فنقيمه على أسافلة الناس، على الضعفاء مساكن هؤلاء. فخشينا غضب الله علينا، فقلنا: تعالوا نقترح وسطا يجمع الأشراف والضعفاء، وهو التحميم، يحمم وجهه ثم يركب على حمار معكوسا ثم يطاف به المدينة وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنا أول من يعني أقام شرعك في هذا الحد. فأمر بهذه المرأة وهذا الرجل، فيعني رجما في باب المسجد عند مصلى الجنازة. قال ماذا باب؟ قال رحمه الله تعالى: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، التي ورد فيها النهي عن الصلاة فيها. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير، هذا مكي من كبار التابعين، عن أبي ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض طهورا طهورا ومسجدا، أي خاصية لهذه الأمة، وهو أن الأنبياء السابقين كانوا يصلون في مواضع الكنائس والبيع ولا يصلون في أي موضع، فرحم الله هذه الأمة فجعل الأرض كلها لها مسجدا وتربتها طهورا، ما كان التراب التيمم مشروعا في الأمم السابقة، وإنما لهذه الأمة رحمة ورفقا بها، فالله سبحانه وتعالى جعل تراب طهورا. ولذلك قال: جعلت لي الأرض مسجد طهورا، أي لأنها تقوم مقام الماء إذا فقد الماء، ومسجدا كذلك أيضا، فأينما أي موضع يصلي فيها الإنسان. والحديث متفق عليه. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن داود المهري مصري من ثقة من الحادية عشرة قال أخبرنا ابن عبد الله قال أخبرنا ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة يعني ضعفوه بعد احتراق كتبه، بعد احتراق كتبه كان أول حافظا، فلما احترقت كتبه قالوا أنه أخطأ لم يحفظ الأحاديث، ومثل ابن معين يقول ينكر ذلك، ما له كتاب احترق، بل هو أول وآخر ضعيف، ضعيف نوم مطلقا. لكن جمهور المحدثين يرون أنه كان له حالتان: قبل احتراق كتبه وبعد احتراق كتبه. وقبل احتراق كتبه بعض الناس أخذ منه يعني قبل أن يتغير، ومن أصوله ومن جملة هؤلاء العبادلة الأربعة، وهم عبد الله ابن لهيعة ضعيف غير ما روى عنه، روى العبادلة فعلما أبناء وهب ويزيد مكرمة ويزيد مسلمة، وابن المبارك حليف المكرمة، هكذا لبيتين أو ثلاث بيت يعني نظمتها، وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن مبارك. هؤلاء إذا رووا عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن لهيعة، فإن أحاديثهم تصح أو تحسن، يعني يعمل بها، لأن هؤلاء أخذوا من أصولهم قبل احتراق كتبه، وبعد ذلك يعني يكون لا يعتمد عليه إلا المتابعة والاعتبار، وهذا يمشي. إذا كان هناك من يتابعه فإنه يعني يكون صحيحا. ويحيى بن أزهر، وهذا مصري أيضا، كلاهما عن عمار بن سعد المرادي، وهذا مقبول مجهول يعني، عن أبي صالح الغفاري. أبو صالح بن الغفاري هذا سعيد بن عبد الرحمن، هذا مصري ثقة، عن عمار أن عليا رضي الله عنه مر ببابل، بابل هذا الأرض المعروف، وهو يسير يعني سائر إلى مكان، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، الصلاة وصلت نصلي، فلما برز منها أي خرج من تلك المكان أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل، لماذا؟ فإنها ملعونة، أي ملعون أهلها، ونزل لعنة الله على أهلها، فلذلك لا ينبغي لشخص أن يكون هناك ويعني يصلي فيها. وقد ورد النهي عن دخولها إلا باكيا، من لا يبكي لا يدخل فيها. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل: حدثنا، والحديث في هذا السند ضعيف، وبه قال: حدثنا أحمد بن صالح أبو جعفر المصري، قال: حدثنا ابن أبي، قال: أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة كلاهما عن الحجاج بن شداد، وهذا أيضا مقبول مجهول، عن أبي صالح الغفاري، عن علي بمعنى رضي الله عنه بمعنى سليمان بن داود، قال: فلما خرج مكان فلما برز معناه وعيد. وبه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن عمرو بن يحيى المازني المدني، عن أبيه يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد هو الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، لأن هذه لا يجوز الصلاة فيها، الحمام لأنه مجتمع الأوساخ والنجاسات منيعة، الحمام أصله حمام هو محل اغتسال بالماء الحميم الحر، وهذا هو أصل وضعه الحمام، ثم استعمل لمطلق محل الاغتسال، ثم في الوقت الحاضر استعمل الكنف. قال رحمه الحديث صحيح. وبه قال: حدثنا باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، مبارك الإبل، لأنها خلقت من الشيطان فلذلك تشوش على المصلي، فنهي عن الصلاة في مباركها. ثم هذا النهي للتحريم ظاهره هكذا، لكن كثير من الفقهاء يرى أنه قراءة تنزيه، لكن الظاهر الأول. وبه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية حمد بن خازم الضرير، قال: حدثنا عمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي،